اعرف كتابك من مقدمته. بسم الله الرحمن الرحيم. اعرف كتابك من مقدمته. الإمامة عند محي الدين ابن عربي. الدكتور محي الدين عبد الحميد طاهر، كلية الآداب بنها، جمهورية مصر العربية، نسخة معدلة. الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، 1990. رقم الإيداع 8196 لسنة 1990. وينقسم هذا الكتاب لمقدمة وستة عناصر. العنصر الأول معنى مصطلح الإمامة والخلافة. ثانيا أنواع الإمامة والخلافة. ثالثا ضرورة الإمامة أو الخلافة. رابعا شروط وصفات الإمام أو الخليفة. خامسا ثبوت الخلافة أو الإمامة. سادسا مقارنة بين نظام الحكم. ثم الخاتمة وثبت المراجع وفهرس الموضوعات. ونبدأ بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن موضوع هذا البحث الإمامة عند محي الدين ابن عربي، دراسة في الفلسفة السياسية ونظام الحكم، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية، إذ أنه لم يلقى العناية والدراسة من قبل الباحثين في مجال التصوف الإسلامي، وكان ذلك من دوافع اختياري لهذا الموضوع واهتمامي به، رغم علمي المسبق بالصعوبات الكثيرة التي قد تحيط بي أثناء إعداد هذا البحث. يحدوني الأمل والرغبة في الكشف عن هذه الفكرة عند هذا الصوفي المتفلسف. ولقد عرضت أولا لمعنى مصطلح الإمامة أو الخلافة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم وعند ابن عربي، وفي ثانيا بينت أنواع الإمامة أو الخلافة عند ابن عربي. أما ثالثا فقد عكفت فيه على بيان ضرورة الإمامة أو الخلافة، موضحا وجوب نصب الإمام وواجبات هذا الإمام وحقوقه، وهي الطاعة والاتباع من الرعية. ثم وضحت واحدية الإمام، وأنه لا يجوز أن يقوم على أمر الأمة إمامان في وقت واحد. ولقد عرضت في رابعا لشروط وصفات الإمام أو الخليفة، وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة والنسب القرشي وسلامة حاستي السمع والبصر والنجدة والكفاية والعلم، كما أوضحت صفات الإمام أو الخليفة فيما يرى ابن عربي. راجع في التعريف بهذا الصوفي المتفلسف الشهير كتاب مترجم للدكتور عبد الرحمن بدوي، ابن عربي حياته ومذاهبه، وكالة المطبوعات الكويت عام 79. وانظر أيضا الكتاب التذكاري لمحي الدين ابن عربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة عام 1969. وفي خامسا أوضحت ثبوت الخلافة، تحدثت فيه عن كيفية مبايعة الخليفة أو الإمام، وكيف يحكم الإمام الناس، ومكان الخلافة، ومتى يعزل الخليفة أو الإمام. أما سادسا قمت بإجراء مقارنة بين نظام الحكم في الدولة والترتيب الهرمي الذي حدده ابن عربي لما يجب أن تكون عليه الوزارة ونظام الحكم، بداية بالخليفة أو الإمام ونهاية بالقواد والأجناد. ونظام الحكم داخل الإنسان بنفس ترتيب نظام الحكم في الدولة، فالخليفة أو الإمام هو الروح الكلي، ومدينته التي يحكمها هي جسم الإنسان، والوزير هو العقل، والفراسة هي علم الوزير، والقاضي هو العدل، وأما الكاتب فهو اليمين، وغير ذلك من الموضوعات. أما الخاتمة فقد أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث. ولقد اعتمدت في هذا البحث على إيراد الكثير من النصوص التي تدور حول هذا الموضوع، إذ أنها كانت المحور والأساس الذي بنيت عليه البناء الفلسفي لهذا البحث. وإن كان أسلوب هذه النصوص رمزيا يحوي الكثير من المعاني الباطنة التي لا تتضح للقارئ بسهولة، وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الفكرة في صورة متكاملة يبرز خلالها آراء ابن عربي في هذا الشأن، الله الموفق وإليه يرجع الأمر كله. دكتور محي الدين عبد الحميد طاهر. وحتى يكتمل المقصود من عرض هذا الكتاب، سنذكر خاتمة الكتاب لما تحتويه من ملخص لهذا البحث. وفي الخاتمة يقول المؤلف: رأينا أن نقدم في ختام دراستنا هذه خاتمة تلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها. 1- فالإمام في اللغة العربية يعني الخليفة أو العالم المقتدى به، أما الخليفة فهو الذي يستخلفه الله على عباده، وقد يكون فاعلا لأنه خلف من قبله وجاء بعده، ويجوز أن يكون مفعولا لأن الله تعالى جعله خليفة وجاء به بعد غيره. 2- أما عن معنى الإمامة أو الخلافة عند ابن عربي فقد اتخذ هذا المصطلح مدلولا خاصا، فيرى ابن عربي أن الإمامة هي المنزلة التي يكون صاحبها متبوعا وحكمه نافذ في أمته، وهذا الإمام يصح له التقدم والسبق. واستخدم صوفيين كلمة الخليفة للدلالة على الإنسان الكامل، وهو كل ما سوى الله، وكل ما سوى الله يسبح بحمده ويسجد له، ولكن لم يجعل لأحد منهم أمرا في العالم ولا نهيا ولا خلافة، وجعل ذلك للإنسان الكامل. 3- ويستخدم ابن عربي كلمة الإنسان الكامل بمعنى فلسفي خاص، إذ الكمال عنده هو الوجود بأوسع معانيه، والكامل هو ما تحققت فيه معاني الوجود وصفاته سواء كانت خيرا أو شرا. ويطبق ابن عربي مذهبه في وحدة الوجود على مصطلح الإنسان الكامل، فالإنسان الكامل فيما يرى هو الإنسان الكلي على الإطلاق والحقيقة، إذ هو القابل لجميع الموجودات قديمها وحديثها، كما يرى أن الإنسان الكامل ذو نسبتين كاملتين، نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكونية، فيقال فيه إنه عبد من حيث إنه مكلف، ويقال فيه إنه رب من حيث إنه خليفة. 4- ويفرق ابن عربي بين من يسميهم الخلفاء عن الله أو خلافة التشريع، وهم الأنبياء الذين يأخذون علومهم بالشرع عن الله مباشرة، وبين من يصفهم بالخلفاء عن الرسل، وهم الأولياء الذين يأخذون علمهم بالشرع عن رسول الله صاحب الشريعة. ويعتقد ابن عربي أن خلافة التشريع قد انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما الخلافة العامة فتنتهي بختم الأولياء. 5- ونحن نجد أن الخلافة عند ابن عربي نوعان: خلافة روحية أو باطنة، وخلافة حكم أو ظاهرة، وكلا الخلافتين فيه تمثيل لله تعالى ونيابة عنه في الأرض. ويفرق ابن عربي بين الخليفة الباطن والخليفة الظاهر، فالخليفة الباطن يستمد علمه من الله مباشرة، في حين أن الخليفة الظاهر يستمد علمه من الرسول، والخليفة الباطن خليفة الله على الحقيقة، أما الظاهر فهو خليفة الله من حيث هو خليفة رسول الله. وقد يوجد من الخلفاء الباطنيين أكثر من خليفة في وقت واحد، أما الخليفة الظاهر فقد يوجد من الخلفاء الباطنيين أكثر من خليفة في وقت واحد، وأما الخليفة الظاهر فيستحيل وجود أكثر من خليفة في وقت واحد. 6- وهناك خلافة أو إمامة صغرى وأصغر وكبرى وأكبر، فالخلافة الأكبر هي الإمامة على العالم، والخلافة أو الإمامة الأصغر هي إمامة الإنسان على نفسه وجوارحه، وهناك إمامة بينهما وهي إمامة الإنسان على أهله وأولاده وتلاميذه. ويضرب ابن عربي أمثلة لأنواع من الأئمة في العالم، فإمام الأئمة هو الله تعالى، وهناك إمام الصلاة، وكذلك القاضي وقائد الجنود، وكل إمام من هذه الأئمة تحت قهر إمام الأئمة وهو الله تعالى. هذا عن الأئمة في العالم. أما عن الأئمة داخل الإنسان فهي الروح القدسي والفكر والعقل والتصور والخيال والوهم والحواس الخمس والجوارح، وإمام الأئمة لهؤلاء الأئمة داخل الإنسان هو الروح القدسي أو الروح الكلي. 7- ونحن نجد أن الإمامة أو الخلافة عند ابن عربي ضرورة أساسية، فكل ملك لا يكون فيه خليفة أو إمام فإنه يهلك ويفسد، ونصب الإمام واجب عنده لإقامة الدين ولإزالة التشاجر والاختصام بين الناس، وكذلك لأن الاجتماع الإنساني يقتضي قيام حاكم عادل، فالإمامة إذن ضرورية من الناحية الاجتماعية. 8. وعلى الإمام واجبات ينبغي أن يؤديها، ومنها النظر في أحوال رعاياه والبعد عن اللذات والشهوات الدنيوية، والمحافظة على الشريعة، وتطبيق مبدأ الشورى على رعيته، والتحبب إلى الرعية، ومراقبة أحوالهم، والنظر في عاقبة الأمور، وتنزيه النفس عن الدنيا. وللإمام حقوق على الرعية أن يتمسكوا بها، ومنها الطاعة والإنقياد للإمام أو الخليفة. 9. والأصل في الخلافة أو الإمامة عند ابن عربي واحدية الإمام أو الخليفة، فلا يجوز أن يقوم على ولاية أمر الأمة إمامان في وقت واحد، لأنه لا يصح عقلا ولا شرعا تدبير ملك بين إمامين قد يكونان متناقضين في أحكامهما. 10. ويجب أن تتوفر في الإمام أو الخليفة شروط يجعلها ابن عربي 10، وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة ونسب قريش وسلامة حاستي السمع والبصر والنجدة والكفاية والعلم والورع. 11. وللخليفة أو الإمام صفات يجب أن يتحلى وتخلق بها، وهي ألف الحكمة، فلا يضع شيئا في غير موضعه، ولا يبرز شيئا إلا في وقته المعهود عنده. باء الرحمة، ويقصد ابن عربي الرحمة التي تصحبها العزة والسلطان ولا تصحبها الشفقة، وهي الرحمة الموضوعة من الله للإنسان. جيم معرفة قدر النفس. دال ويرى ابن عربي أن العدل أو الظلم لا يقعان إلا من أئمة الظاهر، أما أئمة الباطن فيتمسكون بالعدل دائما. 12. وتثبت الإمامة أو الخلافة بالبيعة، والبيعة فيما يرى ابن عربي اختيار وعقد من أهل الحل والعقد والمحافظين على الشرع والمدافعين عن مصالح الناس، وينبغي أن يبايع على الإمامة من كانت فيه شروطها، كما يجب أن يبايع الإمام أو الخليفة على قدر عزمه في مجاهدة نفسه ومبلغ علمه وما وصل إليه فهمه من المعرفة بالله والعلم بأمور الأمة. 13. ويستقي الخليفة أو الإمام أحكامه من كتابين، الأول هو الكتاب المحفوظ في قلوبنا المقرؤ بألسنتنا، أما الثاني فيسمى بالكتاب المبين والإمام المبين واللوح المحفوظ والعقل الأول. فالله تعالى يحكم على الإنسان بما شاء، وقد كتب للخلفاء كتبا للحدود والشرائع نزلت بها السفراء عليهم ليعلموا عن طريقها حدود ما أنزل الله فيقفوا عندها. 14. والخليفة أو الإمام يحكم بغلبة ظنه، أما حكم الله تعالى فبسابق علمه، لأن الخليفة أو الإمام ليست له مرتبة العلم بما يجري في ملكه، وإنما هو يحكم بحسب ما تقول البينة. وإذا خالف الإمام أو الخليفة أوامر الشريعة وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر في أحوال رعيته، وجب على أهل الحل والعقد عزله وخلعه من الحكم. فإذا لم يمتثل لأمرهم وعاند في أمر العزل أو الخلع فإنه يحكم عليه بالقتل. 15. وتكون نظام الحكم فيما يرى ابن عربي من الخليفة أو الإمام والوزير والقاضي والكاتب والمسددين أو العاملين من أصحاب الجبايات والخراج، والسفراء والرسل الموجهين إلى الثائرين والقواد والأجناد. والخليفة يأتي على رأس الدولة، وقد عبر عنه بعض الصوفية بعبارات مختلفة، فمنهم من عبر عنه بالإمام المبين، ومنهم من عبر عنه بالعرش، ومنهم من عبر عنه بمرآة الحق والمعلم الأول والمادة الأولى ومركز دائرة الكون. ويوضح ابن عربي أنه لا يستقيم أمر الخليفة أو الإمام في ملكه إلا بوزير يدبر أمر الخليفة والمملكة، والقاضي فيما يرى ابن عربي هو الميزان الموضوع في الأرض، وبه يكون الفصل بين العباد يوم القيامة. أما الكاتب فقد اصطنعه الخليفة أو الإمام لنفسه، ويجب أن يكون حسن الخلق صبورا يتحمل الأذى ويكتم الأسرار، وأن يكون صريحا بليغا. واللوح هو مكان الكتابة أو هو الكتاب، وينقسم إلى نوعين، مسطور ومرقوم، فالمسطور في عالم الأرواح والمرقوم في عالم الغيب والشهادة. ويوصي ابن عربي الإمام باتخاذ العاملين والمسددين من أصحاب الجبايات والخراج لاستخراج الجبايات من أيدي الرعية بالعدل والسياسة، والقواد والجنود يدافعون عن الملك والوطن ضد الأعداء، فلا يجب على الخليفة أو الإمام أن يباشر الحروب بنفسه، لأنه إن هلك تحطم ملكه. أما السفراء والرسل إلى الأعداء فيجب أن يكون صاحب ذكاء وشجاعة وصدق وأمانة وعلم، لأن الرسول دليل على مرسله. 16، ويقابل ابن عربي بين نظام الحكم في الدولة والإنسان، ولكن بنفس الترتيب لأجهزة الحكم في الدولة. فالخليفة أو الإمام هو الروح الكلي في الإنسان، والبدن هو الدولة، وهذه الروح هي المرآة التي بها ننظر إلى الموجودات، وفيها ظهرت الأسماء والصفات الإلهية، وهي الدليل على الله تعالى. أما مدينة الخلافة والتي يسكنها الرعية فهي البدن أو جسم الإنسان، أما مكان الخلافة أو الإمام فهو القلب، أما الدماغ فهو المتنزه الخاص بالخليفة. والوزير بالنسبة للإنسان هو العقل، فهو يلجأ إليه في جميع الأشياء، والخليفة أو الإمام يجعله لسانه، وهو المنفذ لأوامره. وإذا هلك العقل وفسد مكانه وهو الدماغ، فإن الجسم يفسد ويهلك، ولا تستطيع الروح إصلاحها. ويحذر ابن عربي الإمام أو الخليفة من الوهم، فإنه يجعل النفس تظهر على صورة العقل، وهذا الوهم يستولي على الناس ويبعث على الأفكار الرديئة. والفراسة هي علم الوزير الذي هو العقل، وهو مكان اطلاعه على الخواطر الممكنة والأمور الغيبية، والفراسة هي نور من أنوار الله يهدي بها عباده. وغاية ما تعطي الفراسة من العلوم العلم بالأخلاق المحمودة ومقارنتها بالأخلاق المذمومة. والفراسة تنقسم إلى نوعين، هما الفراسة الحكمية والفراسة الشرعية. 17، أما قاضي الدولة والقائم بأحكامها والذي ينفذ قضاياها فهو صفة العدل في الإنسان، ويجب أن يكون العدل حاكما على النفس والأهل والأصحاب والعبيد، ولا بد للقاضي وللخليفة كذلك من كاتب، وهو اليمين بالنسبة للإنسان. وإذا أراد الخليفة أو الإمام أن يظهر أمرا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فإن هذا الأمر يتجلى للقلب، فيشرح الصدر ويكتب فيه أمر الإمام ومراده، لأن القلب هو مرآة العقل، فيرى العقل في مرآته ما لم يكن رآه من قبل، فيعرف أنه أمر الإمام ومراده، فيسترعي الكاتب ويقول له اكتب في النفس كذا وكذا، فإذا حصل ذلك في النفس خرج على الجوارح. واليمين التي تكتب تحتاج إلى قلم ودواه واستمداد ولوح يقع فيه الخط. وأوامر الإمام هي أوامر الإرادة الإلهية، وهي تتجلى للقلب عن طريق الخواطر أو التوقيعات، ولها أنواع ربانية وملكية وشيطانية ونفسية. 18، وأما أصحاب الجبايات والخراج في جسم الإنسان فهم الحواس والخيال والذكر والفكر والجوارح، فالعين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل من الأمناء القائمين على الخراج والجبايات، وكل واحد منهم على صنف من أصناف المال، والحس أمامهم، وهو أيضا مرؤوس للخيال، والخيال مرؤوس للذكر، والذكر مرؤوس للفكر، والفكر مرؤوس للعقل. 19، وقد أوضح لنا ابن عربي حركة العبد في الطاعات والسيئات من الأعمال، فهو يبين لنا أنه حينما تعلو الأعمال وتنقل إلى الأسرار يجتمع هناك أيضا الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة وعمل الجوارح وعمل القلوب في حضرة العقل. أما السيئات من الأعمال فإنها تفترق عن الصالحات من الأعمال في خزانة الخيال ومن العالم العلوي في الفلك الأثير وهو النار. 20، ويذكر ابن عربي أن رسل الخليفة أو الإمام وسفرائه إلى الثائرين في الدولة وهم في رأيه الهوى، ورسل الخليفة هم التوفيق والهدى والفكر والاعتبار والتدبر والثبات والقصد والحزم والاستبصار والتذكر والخوف والرجاء والإنصاف، أما رسل الهوى فهم الحرص والكذب والخيانة والغدر والجبن والبخل واتباع اللين، وعدم إهانة رسل الهوى إذا قدموا إليه، لأن إهانتهم من عدم السياسة. 21، أما القواد والأجناد داخل الإنسان فهم الأخلاق الحميدة، ويوصي ابن عربي الإمام أن يختار 4 أوصاف أو أخلاق حميدة يجعلها قواده وأجناده، وأما الباقي من هذه الصفات والأخلاق الحميدة فتحت أمر هؤلاء الصفات 4. ولما كان من صفات العدو الغدر والخيانة، فإن ابن عربي ينصح الإمام بأن يجعل على كل جهة من الجهات 4 صفة من الصفات 4، وهي الخوف الخوف والرجاء والعلم والتفكر. فإذا جاء العدو من اليمين فإنه يأتي بالشهوات والملذات ويزينها للناس، فيعرض له الخوف الذي هو كالسلاح بالنسبة للجندي، وبذلك يبعد هذه الملذات والشهوات عنه. وإن جاء العدو من جهة الشمال فإنه يأتي باليأس وسوء الظن بالله، فيعرض له الرجاء فيتحول اليأس إلى سعادة، وسوء الظن يتحول إلى حسن الظن. وكذلك إذا جاء العدو من الخلف يأتي بالشبهات والأمور الفاسدة من جهة الخيال فيدفعه الفكر، وإذا جاء العدو من الأمام فإنه يأتي بظاهر القول، وهذا يؤدي إلى التشبيه والتجسيم لله تعالى، فيأتي العلم فيدفع هذا التشبيه والتجسيم لعدم وصوله إلى الإنسان. وعلى الخليفة أو الإمام أن يجعل تحت أمر هؤلاء القواد الأربعة من الأجناد ما يحتاج إليه لمساعدته في دفع العدو. وبهذا نكون انتهينا من استعراض مقدمة وخاتمة كتاب الإمامة عند محي الدين بن عربي للدكتور محي الدين عبد الحميد طاهر، كلية أداب بنها، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، طابعة 1990. واحتوي الكتاب على معنى مصطلح الإمامة والخلافة، أنواع الخلافة والإمامة، ضرورة الإمامة أو الخلافة، شروط وصفات الإمام أو الخليفة، ثبوت الخلافة أو الإمامة، مقارنة بين نظام الحكم، الخاتمة، ثبت المراجع، وفهرست الموضوعات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى مع كتاب آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى عطية. بعد انتهائنا من استعراض المقدمة، إذا نال الكتاب اهتمامك ففضلا توجه إلى المكتبة لشرائه، أما نحن فلا تحرمنا من اشتراكك في القناة أو نقرات إعجابك إن كان لها محل.